بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، نتواصل في رحلتنا المباركة في سماع وقراءة كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله، وهذا هو مجلسنا 21، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: 5. تفسير القرآن للسيد عبد الله العلوي. عنوان: التعريف بمؤلف هذا التفسير. مؤلف هذا التفسير هو السيد عبد الله ابن محمد رضا العلوي الحسيني الشهير بشبر. ولد بأرض النجف سنة 88 و100 بعد الألف من الهجرة النبوية، ثم ارتحل مع والده إلى الكاظمية ومكث بها إلى أن مات سنة 42 و200 بعد الألف من الهجرة. كان في نظر أصحابه من أعيان الشيعة وفضلائهم فقيها مهدثا مفسرا متبحرا جامعا لعلوم كثيرة، آية في الأخلاق، تلقى العلم على والده وعلى الإمام الكبير السيد محسن العرجي. وقد تتلمذ عليه خلق كثير لأنهم كانوا يعتبرونه علما من أعلام الشيعة وشخصية علمية بارزة لها مكانها ومقدارها. ولقد عكف مدة حياته العلمية على التأليف والتصنيف حتى أخرج للناس مع سنه الذي لم يتجاوز 54 سنة كتبا كثيرة ومصنفات عديدة. نذكر منها: 1. الدرر المنثورة في المواعظ المأثورة عن الله تعالى والنبي والأئمة الطاهرين عليهم السلام والحكماء. 2. رسالة في حجية خبر الواحد. 3. أعمال السنة، كتاب على نمط زاد المعاد للمجلسي. 4. رسالة في حجية العقل والحسن والقبح العقليين. 5. مصباح الظلام في شرح مفاتيح شرائع الأسلام. 6. قصص الأنبياء. 7. البرهان المبين في فتح أبواب علوم الأئمة المعصومين. 8. كتاب شرح نهج البلاغة. 9. صفوة التفاسير في 60,000 بيت. 10. الجوهر الثمين في تفسير القرآن المبين في مجلدين في 30,000 بيت. 11. التفسير الوجيز مجلد واحد في 18,000 بيت. ولعل هذا التفسير هو الذي في أيدينا، وهناك مؤلفات أخرى كثيرة مذكورة في ترجمته لا نطيل بذكرها. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. هذا التفسير يجري على مذهب الإمامية الاثنى عشرية من حمل ألفاظ القرآن الكريم على معان تتفق وأصول المذهب وتعاليمه، مع شيء من التعصب والغلو في التنويه بشأن أهل البيت والحط من قدر الصحابة الذين يعتبرهم غير موالين لعلي وذريته. والكتاب مختصر في ألفاظه موجز في عباراته مع تضمنه للمعاني الكثيرة الدقيقة، فهو أشبه ما يكون بتفسير الجلالين من جهة إفادة المعاني الكثيرة والنكات الخفية الدقيقة بعبارة سهلة موجزة. ولقد حرص المؤلف فيه على أن يكون جل اعتماده على ما ورد من التفسير عن أهل البيت، وإن كان لا يعزو كل قول إلى قائله في الغالب، كما حرص على أن ينصر مذهبه ويدافع عنه سواء في ذلك ما يتعلق بأصول المذهب أو بفروعه، وهو بعد ذلك يشرح الآيات التي لها صلة بمسائل علم الكلام شرحا يتفق أحيانا كثيرة مع مذهب المعتزلة وأحيانا مع مذهب أهل السنة، وذلك راجع إلى أنه يأخذ بمذهب المعتزلة في بعض المسائل وبمذهب أهل السنة في بعض آخر منها، شأن الكثير الغالب من علماء الإمامية الاثنى عشرية. ثم لا يفوت المؤلف في تفسيره هذا أن يشير إلى بعض مشكلات القرآن التي ترد على ظاهر النظم الكريم، ثم يجيب عنها كما لا يفوته أن يكشف لنا عن كثير من النكات اللفظية والبيانية والمعنوية، مع الخوض أحيانا في المعاني اللغوية والمسائل النحوية. كل هذا كما قلت في أسلوب ممتع لا يمل قارئه من تعقيد ولا يسأم من طول. ولقد وصف المؤلف تفسيره هذا وبين مسلكه فيه، فقال في مقدمته: هذه كلمات شريفة وتحقيقات منيفة وبيانات شافية وإشارات وافية تتعلق ببعض مشكلات الآيات القرآنية وغرائب الفقرات الفرقانية، وتتحرى غالبا ما ورد عن خزان أسرار الوحي والتنزيل ومعادن جواهر العلم والتأويل الذين نزل في بيوتهم جبريل بأوجز إشارة وألطف عبارة، وفيما يتعلق بالألفاظ والأغراض والنكات البيانية تفسير وجيز، فإنه ألطف التفاسير بيانا وأحسنها تبيانا مع وجازة اللفظ وكثرة المعنى هذا. وقد أتم المؤلف تفسيره هذا كما قال في خاتمته في جمادى الأول سنة 39 و200 بعد الألف من الهجرة، والكتاب مطبوع في مجلد واحد كبير الحجم وموجود بدار الكتب المصرية، وإليك بعض ما يكشف عن منهج هذا التفسير. عنوان: تعصب المؤلف لأصول مذهبه وأثر ذلك في تفسيره. هذا وأن المؤلف بحكم عقيدته وهواه يتأثر في تفسيره بتعاليم الإمامية الاثنى عشرية وأصول مذهبهم، فلا يكاد يمر بآيات يلمح منها حجة لمذهبه أو دفعا لمذهب مخالفيه إلا فسرها كما يحب ويهوى. عنوان: الإمامة. فمثلا نراه يتأثر بعقيدته في الإمامة عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 55 من سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فيذكر أنها نزلت في علي عليه السلام حين سأل سائل وهو راكع في صلاته فأومأ إليه بخنصره فأخذ خاتمه منها، ويدعي إطباق أكثر المفسرين على ذلك واستفاضة الروايات فيه من الجانبين، جانب الموافقين وجانب المخالفين. ثم يقول بعد ذلك: وتدل يعني الآية على إمامته دون من سواه للحصر وعدم اتصاف غيره بهذه الصفات، وعبر عنه بصيغة الجمع تعظيما أو لدخول أولاده الطاهرين. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية 67 من سورة المائدة أيضا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الآية يروي عن أهل البيت وابن عباس وجابر أن الله أوحى إلى نبيه أن يستخلف عليا، فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه فنزلت، فأخذ بيده فقال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. عنوان: كل إمام يوصي لمن بعده. ويدين المؤلف بأن أمر الإمامة ليس موكولا لأحد من الناس، بل كل إمام يوصي لمن بعده، ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 58 من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الآية يعترف بأن الأمر يعم كل مكلف وكل أمانة. ثم يقول: وعنهم عليهم السلام أنه أمر لكل واحد من الأئمة أن يسلم الأمر لمن بعده. وفي سورة الأحزاب عند قوله تعالى في الآية 36: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، الآية يقول: وفيه رد على من جعل الإمامة بالاختيار. انتهى. عنوان: وجود الأئمة في كل زمان وعصمتهم ووجوب الرجوع إليهم عند الاختلاف دون غيرهم. ولما كان المؤلف يرى أنه لا يخلو كل زمان من إمام، وأن الأئمة لهم من الله العصمة كالأنبياء وليس هذا لغيرهم، فإنه يوجب الرجوع إليهم عند الاختلاف وعدم وجود نص من الكتاب أو السنة. أما من عداهم من الناس فلا يصح الرجوع إليه بحال من الأحوال، لأن غير المعصوم لا يرجع إليه ولا يؤخذ برأيه في مسائل الخلاف. يقول المؤلف هذا ويدين به، فنجده يتأثر به في تفسيره. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات 59 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية يقول: دل على وجود أولي الأمر في كل زمان، بحيث يجب طاعتهم لعلمهم وفضلهم وعصمتهم، ولا ينطبق إلا على مذهب الإمامية. وعنهم عليهم السلام: إيانا عنا خاصة، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا، فإن تنازعتم أيها المأمورون في شيء من أمور الدين فردوه فراجعوا فيه إلى الله، إلى محكم كتابه والرسول بالأخذ لسنته، والمراجعة إلى من أمر بالمراجعة إليه فإنها رد إليه. وقرئ: فإن خفتم تنازعا في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية 83 من سورة النساء أيضا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم هم آل محمد عليهم السلام لعلمه الذين يستنبطونه منهم استخرجون تدبيره بأفكارهم وهم آل محمد عليهم السلام. عنوان الرجعة. والمؤلف يدين بالرجعة ويتأثر بها، فمثلا في تفسيره لقوله تعالى في الآيات الثالثة من سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، نجده يفسر الغيب بما غاب عن حواسهم من معرفة الصانع وصفاته والنبوة وقيام القائم والرجعة والبعث والحساب والجنة والنار. ومثلا في تفسيره لقوله تعالى في الآية 53 من سورة البقرة أيضا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، يقول وفيه حجة على صحة البعث والرجعة. عنوان التقية. ولتأثر المؤلف بعقيدته نجده عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 28 من سورة آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه الآية. يقول رخص لهم إظهار موالاتهم إذا خافوهم مع إبطال عداواتهم، وهي التقية التي تدين بها الإمامية ودلت عليها الأخبار المتواترة. وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عنوان تحريف القرآن. كذلك نجد شبرا يعتقد بأن القرآن بدل وحرف، ولما صدم بقوله تعالى في الآية 9 من سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نجده يتفادى هذا الإصدام بالتأويل فيقول وإنا له لحافظون عند أهل الذكر واحدا بعد واحد إلى القائم أو في اللوح وقيل الضمير للنبي. عنوان آيات العتاب. والمؤلف يكبر عليه معاتبة الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، فيحاول بكل ما يستطيع أن يحول العتاب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا عتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن ابن أم مكتوم يشق على شبر أن يكون مقصودا به النبي، فنراه يقتصر على ما روي عن أهل البيت من أن آيات العتاب نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن أم مكتوم فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه. عنوان طعنه على الصحابة. وإنا لنلاحظ على المؤلف أنه يطعن على الصحابة ويرميهم بالكفر أو ما يقرب منه، ويجردهم من كل فضل نسب إليهم في القرآن تنقيصا لهم وحقا من قدرهم. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات 40 من سورة التوبة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الآية، نجده يعرض عن تعيين هذا الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وهو أبو بكر، ثم يصرح أو يلمح بما ينقص من قدره أو يذهب بفضله المنسوب إليه والمنوه به في القرآن الكريم، فيقول ثاني اثني حال أي معه واحد لا غير إذ هما في الغار نقب في ثور وهو جبل بقرب مكة، إذ بدر ثان يقول لصاحبه ولا مدح فيه إذ قد يصحب المؤمن الكافر كما قال قال له صاحبه وهو يحاوره الكهف الآية 37 لا تحزن فإنه خاف على نفسه وقبض واضطرب حتى كاد أن يدل عليهما فنهاه عن ذلك إن الله معنا عالم بنا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله إلا هو معهم الآية 7 من سورة المجادلة، أي عالم بهم، فأنزل الله سكينته طمأنينته عليه على الرسول، وفي إقرانه صلى الله عليه وسلم ها هنا مع اشتراك المؤمنين معه حيث ذكرت ما لا يخفى وجعل الهاء لصاحبه ينفيه كونها للرسول قبل وبعد إلى آخره. عنوان تعصبه لآل البيت. ولقد مر بنا عند قراءتنا في التفسير الكثير مما يدل على تعصب المؤلف لآل البيت تعصبا ممقوتا مرذولا، فتارة نجده يصرف اللفظ العام إلى علي رضي الله تعالى عنه، كما فعل في الآية الرابعة من سورة التحريم عند قوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، فإنه صرف لفظ صالح المؤمنين عن عمومه وادعى أنه خاص بأمير المؤمنين علي عليه السلام، كما ادعى رواية العامة والخاصة لذلك، كما نجده يحاول أن يأخذ من القرآن ما يدل على أن آل البيت كانوا معروفين لدى الأمم السابقة وأنبيائهم يتوسلون بهم إلى الله فيكشف عنهم الغمة ويزحزح عنهم الكربة. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الرابعة والثلاثين وما بعدها من سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى آخر القصة، نجده يدعي أن السجود لآدم إنما كان لما في صلبه من نور محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ويدعي أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ليتوب عليه هي توسل في دعائه بمحمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين. ومثل هذا التعصب كثير في مواضع من هذا التفسير. عنوان: علم القرآن كله عند آل البيت. والمؤلف يدعي كغيره من الإمامية الاثنى عشرية أن علم القرآن عند أهل البيت دون غيرهم، وإن لنجد أثر هذا واضحا في تفسيره لقوله تعالى في الآية السابعة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الآية، وذلك حيث يقول: وما يعلم تأويله إلا الله، تأويل القرآن كله الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله والراسخون في العلم الثابتون فيه ومن لا يختلف في علمه عن الصادق عليه السلام: نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله، ومن وقف من الجمهور على الله فسر المتشابه بما استأثر الله تعالى بعلمه كوقت قيام الساعة ونحوه. عنوان: تأثر المؤلف في تفسيره بفروع الإمامية الفقهية. ثم إن المؤلف يجري في تفسيره لآيات الأحكام على وفق ما يأخذ به ويميل إليه من اجتهادات فقهاء الإمامية. عنوان: نكاح المتعة. فمثلا نجده يتأثر برأيه الذي يقول بجواز نكاح المتعة وعدم نسخه، فنراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الرابعة والعشرين من سورة النساء: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن الآية، يقول: والمراد به نكاح المتعة بإجماع أهل البيت، ويدل عليه قراءة أبي وابن عباس وابن مسعود: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن مهورهن فريضة من الله، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة من استئناف عقد آخر بعد انقضاء المدة بزيادة في الأجر والمدة. عنوان: فرض الرجلين في الوضوء. ولما كان المؤلف يرى أن فرض الرجلين في الوضوء هو المسح لا الغسل، فإنا نراه يشير إلى ذلك عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثالثة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية، فيقول: وأرجلكم إلى الكعبين بالجر، كما عن حمزة وابن كثير وأبي عمرو، ونصبه الباقون عطفا على رؤوسكم محلا. عنوان: الغنائم. كذلك يقول المؤلف بما يقول به علماء مذهبه في تفسير خمس الغنائم، ويجري على مذهبه في تفسيره لقوله تعالى في الآية الحادية والأربعين من سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية، فيقول: فأن لله خمسه خبر محذوف أو مبتدأ، أي فالحكم أو فواجب أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الإمام واليتامى يتامى الرسول والمساكين منهم وابن السبيل منهم. وفي تفسيره لقوله تعالى في الآية السابعة من سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية، يقول مثل ما قاله في الآية السابقة، وينبه على أنه مر في الأنفال نحوه. عنوان: ميراث الأنبياء. ونجد شبرا يقول بأن الأنبياء يورثون المال كسائر الناس، ولهذا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين الخامسة والسادسة من سورة مريم: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، يقول ما نصه: وإني خفت الموالي الذين يلوني في النسب وهم بنو عمه من ورائي بعد موتي أن يرثوا مالي فيصرفوه فيما لا ينبغي، إذ كانوا أشرارا وكانت امرأتي عاقرا لا تلد، فهب لي من لدنك وليا ابنا يرثني ويرث من آل يعقوب إلى آخره. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثالثة عشرة من سورة النمل: وورث سليمان داود الآية، يقول ما نصه: وورث سليمان داود ماله وملكه، وقيل نبوته وعلمه، بأن قام مقامه في ذلك دون سائر بنيه وهم 19، والأول مروي. عنوان: نكاح الكتابيات. ولكن نرى المؤلف في مسألة نكاح الكتابيات يميل إلى القول بالحل وعدم الحرمة، ففي قوله تعالى في الآية الخامسة من سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية، يقول: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ظاهره حل نكاح كل كتابية ذمية أو حربية دائما أو منقطعا أو ملكا، فيخص آية: ولا تنكحوا المشركات البقرة الآية 21 و200 إن شملت الكتابية. وعن الباقر عليه السلام أنه منسوخ بتلك. وعند قوله تعالى في الآية العاشرة من سورة الممتحنة: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، نراه يمر عليها بدون أن يتعرض لهذا الموضوع أصلا. عنوان: تأثره بمذهب المعتزلة في تفسيره. والمؤلف كغيره من علماء الإمامية الاثنى عشرية ينظر إلى بعض المسائل الكلامية نظرة المعتزلة إليها، ويقول بما يقوله به في كثير من أمور العقائد، كما يخالف أهل الاعتزال في بعض منها، ويقول بما يقول به أهل السنة. وإننا لن نلمس أثر ذلك واضحا جليا في تفسيره لكتاب الله تعالى. عنوان: حرية الإرادة وخلق الأفعال. فمثلا نجد المؤلف يوافق المعتزلة في أن العبد حر في إرادته، خالق لأفعاله كلها، ولهذا نراه كلما اصطدم بآية من الآيات التي تدل على أن الله هو الذي يخلق أفعال العباد لجأ إلى التأويل الذي يتفق مع عقيدته هذه. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السابعة من سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، نراه يفر من نسبة الختم إلى الله تعالى ويقول: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وسمها بسمة يعرفها من يشاء من ملائكته وأوليائه، إذا نظروا إليها علموا بأنهم لا يؤمنون. وعن الرضا عليه السلام: الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم، كما قال تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم النساء الآية 55 و100، وعلى أبصارهم غشاوة غطاء. أقول: ويمكن أن يكون تهكما حكاية لقولهم: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فصلت الآية الخامسة، أي في الآخرة، والتعبير بالماضي لتحققه، ويشهد له قوله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما الإسراء الآية 97. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 88 من سورة الأنعام: كذلك زينا لكل أمة عملهم الآية، نراه يفر من نسبة التزين إلى الله فيقول كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي لم نكفهم حتى حسن عندهم سوء عملهم، أو أمهلنا الشيطان حتى زينه لهم. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 12 من السورة نفسها وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن الآية، يتخلص من نسبة الجعل هنا إلى الله تعالى بتأويله بالتخلية، فيقول أسند الجعل إليه تعالى لأنه بمعنى التخلية، أي لم يمنعهم من العداوة. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 25 من السورة نفسها فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الآية، نراه يخرج من هذه الورطة بإرادة معنى اللطف والخذلان، فيقول فمن يرد الله أن يهديه أن يلطف به يشرح صدره للإسلام بأن يفسح فيه وينور قلبه، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي يمنعه ألطافه حتى ينبو عن قبول الحق فلا يدخله الإيمان. عنوان رؤية الله. ولقد تأثر المؤلف أيضا في تفسيره باعتقاده بعدم رؤية الله وعدم وقوعها، ولهذا لما فسر قوله تعالى في الآية 43 من سورة الأعراف قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل الآية، قال ما نصه؟ قال رب أرني أنظر إليك. روي لما كرر سؤال الرؤية أوحى الله إليه يا موسى سلني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، علق على المحال. فلما تجلى ربه للجبل، أي أظهر له أمره واقتداره أو نوره وعظمته، فلما أفاق قال سبحانك تنزيها لك عما لا يليق بك من الرؤية وغيرها، تبت إليك من طلب الرؤية أو السؤال بلا إذن، وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين 22 و23 من سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول ناظرة إلى رحمته وإنعامه. عنوان غفران الذنوب. ولما كان المؤلف يخالف المعتزلة في بعض معتقداتهم، فإنا نراه يفسر الآيات التي يستندون إليها في بعض عقائدهم بخلاف تفسيرهم لها. فمثلا يرى المؤلف أنه يجوز في حق الله تعالى أن يغفر الذنوب إلا الشرك بدون توبة من العبد تفضلا منه ورحمة، وهذا ما لا يقول به المعتزلة، فلهذا نجده يجري على هذه العقيدة في تفسيره لقوله تعالى في الآية 48 من سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيقول إن الله لا يغفر أن يشرك أي الشرك به بدون توبة للإجماع على غفرانها بها، ويغفر ما دون ذلك ما سواه من الذنوب بدون توبة لمن يشاء تفضلا، ومقتضاه الوقوف بين الخوف والرجاء. وهكذا نجد هذا الكتاب يجمع بين الاختصار وسهولة العبارة مع كثير من التعصب للمذهب الشيعي والدفاع عن أصوله وفروعه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى نلقاكم على الخير والبركة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.